فضيلة الشيخ ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا. أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنهم لا يجوز لهم أن نتكلم إلا بموجب التصريح، وإلا سيتعرضون للأذى وخطابة الشرور لا تتوفر لدى أي طالب علم. لذا يجب أن يترك المجال، يترك المجال لكل من يجرم نفسه الكفاية. فما رأيكم في هذا؟ التصريح هو أن يسرق كل من علم الخير يعطى التصريح، ولا يعطى كلام يقول أحد من الناس من هب ودب حتى يتكلم بعاد الباطل، بعاد الباطل ليس في باطلهم، لا. لكن هذا الحمد لله ميسر، من غير بعلم أو الجهر يكون السريعة أو ليس الصور الدين أو جهزة أو العلماء بالخير، ولو عالما واحدا يعطى التصريح يتكلم ويخطب الحمد لله.